أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه ثلاث آيات، الأولى فيها خبر من الله بالكفر ويخلصون في الشدة، وأما المشركون المتأخرون في هذه الأعصار فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يشتد شركهم ويقوى شركهم في حال الشدة، مثل الروافض الآن إذا ألمت بهم الكروب يشتد تعلقهم بفلان وفلان بدعوة الحسين أو دعوة علي أو غيره. وكذلك الصوفية عباد القبور إذا نزلت بهم الشدة فإنهم يصرخون بدعاء فلان أو فلان، يصرخون بدعوة البدوي أهل مصر وبفلان من الشيوخ وبفلانة فيدعونهم في الكروب، هذا قبيح. فلا يذكر الله ولا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يعني يؤول أمرهم والعياذ بالله إلى الكفر والتمتع في هذه الدنيا العاجلة، فسوف يعلمون. هذا فيه تحديد، ليكفروا بما آتيناهم يعني من العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسوف يعلمون. ثم يقول تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس، وهذا يعرف أنه خطاب لقريش لأنهم أهل الحرم ولأنهم يعني هم الذين في البلد الأمين وهم الذين لهم الأمن بسبب الحرم بسبب المسجد بسبب البيت. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا قل يتخطف الناس من حوله في سائر النواحي، يغير بعض الناس على بعض ويخطف بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وأما في أرض الحرم فهم في أمن ويتخطف الناس من حوله. قال الله أفبالباطل يؤمنون. وبنعمة الله يكفرون. بالباطل يؤمنون بآلهتهم الباطلة، يؤمنون بما تملي عليهم شياطين الإنس والجن، ويكفرون بنعمة الله. وأعظم نعمة أنعم الله عليهم نعمة الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. هذا من أظلم الظالمين، بل لا أحد أظلم منه. يجمع بين الكذب على الله ورد الحق. أو كذب بالحق لما جاء. ثم قال تعالى مهددا أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهؤلاء المفترون الكاذبون المكذبون بالحق. فتح حصل به خير كثير للإسلام والمسلمين، هذا الصلح والمتضمن لوقف القتال بينهم وبين المشركين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، يعني قبل ذلك قبل دخولهم مكة، وقد دخلوها بعد ذلك في السنة السابعة، جاءوا معتمرين فأتموا عمرتهم حسب الاتفاق الذي تم في السنة السادسة من العام الماضي. وصدق هذه الرؤيا، صدقها هو ما تضمنه قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا تذكير من الله لعباده بأعظم نعمة على البشرية، وهي إرسال هذا الرسول الخاتم، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع، وأعظم ذلك معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وكذلك معرفة ما كان وما يكون من بدء الخلق ومن أمور اليوم الآخر، كل هذا من العلم. ودين الحق فسر بالعمل الصالح، فالله أرسل رسوله بالاعتقادات بالعقائد الصحيحة وبالأعمال الصالحة النافعة. وكفى بالله شهيدا، فالله شهد بذلك، والله أعظم شاهد، وكفى بالله شهيدا. ثم قال تعالى محمد رسول الله، وفي هذا رد على المشركين الذين قالوا لا تكتب رسول الله، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك. فالله بهذا يؤكد أن محمد رسول الله حقا، هو رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار، يعني أهل شدة وغلظة على الكفار، وأهل تراحم فيما بينهم. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، أن يكونوا فيما بينهم متراحمين، وأن يكونوا أعزة على الكافرين، كما قال تعالى إنهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين رحماء بالمؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني أهل عزة وقوة وشدة على الكافرين. تراهم ركعا سجدا، هذا دأبهم التعبد لله بالصلاة، تراهم ركعا سجدا محافظين على الصلوات الخمس، متنفلين بأنواع الصلوات، صلاة التطوع، ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولا المحافظة على الصلاة وإكثار العبادة يظهر أثرها على وجه العبد بهاء وحسنا واستنارة. وليس المراد أثر السجود الموصوف بجميع المحامد. وفي هذا إثبات دلالة على إثبات جميع صفات الكمال. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أنه تعالى المتفرد بجميع صفات الكمال لا شريك له ولا شبيه. وهذا يستلزم ويتضمن يستلزم توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الإله. الحمد لله. ويذكر المفسرون في هذا الموضع الفرق بين الحمد والشكر، فمنهم من يقول الحمد هو الشكر بمعنى الشكر، منهم من يفرق. وأحسن ما قيل في هذا أن الحمد هو الثناء باللسان على المحمود بصفاته بصفات الكمال، وهو الشكر هو تعظيم المنعم، فهو ثناء وتعظيم في مقابل سببه النعمة. ويكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان. إنه ثناء وقوله الله معناه الإله، الإله ذو الألوهية. فهو يتضمن إثبات الإلهية له سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. وهذا الاسم يتضمن جميع معاني أسمائه وصفاته سبحانه. ولهذا قيل إنه الاسم الأعظم الله. الحمد لله رب العالمين، الرب فسر بالمالك والمنعم. ويتضمن معاني الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ويتضمن صفاته الفعلية. فهذا هو الاسم الثاني، رب العالمين. واسم العالمين شامل من المخلوقات الإنس والجن وسائر المخلوقات، هو ربه، رب كل شيء، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا نقول إنها دلت على توحيد الإلهية كما تضمن ذلك اسمه الله، توحيد الربوبية كما في اسمه رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات كما في قوله الحمد. هذه خمسة من أسماء الله. اسمه الأول يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة. الاسم الثاني يتضمن أنه المالك الخالق المدبر المستحق لأن يعبد، الرب تضمن هذه المعاني رب العالمين يعني رب جميع الوجود كل ما سوى الله أعلم. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الدالة على كرمه سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ومالك يوم الدين هو المالك والملك في ذلك اليوم وفي كل وقت، لكن في ذلك اليوم يوم القيامة تذهب الأملاك وتذهب الملوك. لمن الملك اليوم؟ لله وحده، مالك يوم الدين، يوم الدين القيامة يوم القيامة، وله أسماء يوم الحساب ويوم القيامة والساعة يوم النشور، ومن أسماء يوم الدين يعني يوم الجزاء. في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما عملت، يوم الجزاء يجد العاملون، يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم الدين يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم ويجزيهم، ويصدرون شتى يجتمعون ثم يصدرون شتى، كما أن سعيهم شتى، سعيهم في الدنيا شتى، إن سعيكم لشتى، ثم هم يصدرون يوم القيامة شتاتا متفرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يا الله لو يعقل الإنسان هذا الأمر ويستحضر لكانت حاله غير حال. الله المستعان. إياك نعبد أي لا نعبد غيره، يعني هذا فيه دلالة على التوحيد. إياك نعبد معناها لا إله إلا الله، يعني لا نعبد غيره، لأنه لا يستحق العبادة سواه، وهو المستعان سبحانه، هو المستعان، يعني هو الذي يستعان لا يستعان بغيره، كما في الحديث ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله وحده، فهو الذي على هو على كل شيء قدير. والعبد فقير إلى ربه في جميع أموره، ولهذا ينبغي المسلم أن يدعو ربه جميع حاجة، يسأل ربه صلاح قلبه وصلاح دينه وصلاح دنياه وآخره. ثم بعد هذه المقدمات الآيات الأربع جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله دلنا وثبتنا ووفقنا صراطك المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام وقيل القرآن، هو الصراط المستقيم الذي يجب أن نسير عليه في هذه الدنيا. اهدنا الصراط، اهدنا يا رب واهدنا الصراط المستقيم. الإنسان دائما ينبغي، هذا الدعاء يقول العلماء إنه أفضل دعاء وأوجب دعاء واجب، وهو أنفع ما يكون للعبد. ففي الهداية إلى الصراط المستقيم سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، والمعنى الصراط الطريق، ودين الإسلام طريق يجب السير عليه في هذه الدنيا، وهو طريق المنعم عليهم من الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. العبد يسأل ربه أن يهديه ويسلكه ويسلك به هذا الطريق حتى يكون يعني من عداد المنعم عليهم، صراط المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ مبين في الآية الأخرى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والمنعم عليهم هم الأنبياء والصالحون، وهم الذين علموا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. قال الله غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود عليهم الآية والله، والضالون هم النصارى. ومن وخصوصا يهود أنهم عرفوا الحق وعاندوا، عرفوا الحق وأعرضوا وعاندوا، والنصارى يعبدون الله على جهل. وجاء في التفسير عن النبي المغضوب عليهم اليهود، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا فعلا، فإذا قرأت فتذكر كل من علم الحق وعانده وتركه فهو على سبيل اليهود، وكل من سار إلى الله على غير هدى بل بما استحسنه في عقله وما يقوله له سادته فهو على سبيل النصارى غير المغضوب يعني. فصار الناس ثلاثة: من عرف الحق واتبعه فهو من المنعمين، من عرف الحق وعانده فهو على سبيل اليهود، ومن أعرض وجهل وسار إلى الله على غير بصيرة ولا هدى بل بما يمليه عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء فسبيله سبيل الضالين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطا مستقيما، وأن يجنبنا صراط الطريق المغضب عليه المغضوب عليهم والضالين. في كل صلاة تقولون آمين، عليك آمين يعني اللهم استجب، آمين اللهم استجب. فالقارئ الإمام يقرأ يدعو لنفسه وللجماعة كله، يقول اهدنا نحن جميعا، والجماعة يقولون والإمام يقول آمين، يعني اللهم استجب على الدعاء. صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.